بالله الواحد القهار. وهذا أمر يعني معلوم. قال: وملاك ذلك كله، أي أن يصل الشخص إلى صحة البصيرة، إلى الانتفاع بالآيات المشهودة وبالآيات المتلوة. قال: وملاك ذلك كله أمران، أي أن هذين الأمرين يجمع هذا ويحقق للعبد هذا. قال: أمران، أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. معنى هذا الكلام أن الشخص يدفع نفسه ويدعو نفسه إلى أنه يتعامل في هذه الدنيا مع الناس ومع الأمور على وفق ما ينفع في الآخرة، على وفق ما ينفع في الآخرة، فيجعل أعماله في هذه الدنيا حسب ما ينفع عند الله ويوم لقاء الله ويوم العرض الأكبر على الله عز وجل. فيعمل، يقول، يترك، ينظر إلى ما ينفعه في ذلك اليوم. هذا الكلام مثلا قال: هذا ما ينفع يوم القيامة، يضرني، يتركه. هذا العمل يرفعني عند الله درجات، يقبل علي. هذا العمل يقربني من الله يوم لقاء الله، يقبل علي. هذا القول ينفعه أنه يوم القيامة يجد ثمرته والحسنات والأجور في ذلك اليوم فيقوله، إلى غير ذلك. إذا علق قلبه بالآخرة فجعل ما يقوله وما يفعله وما يتعامل به مع الناس ينظر هل هو مطلوب ونافع في يوم القيامة أم لا، فإن كان نافعا في ذلك اليوم أقبل عليه في هذا اليوم. هذا شخص جعل وطن قلبه في الآخرة لا في الدنيا، بخلاف من جعل وطن قلبه في الدنيا فهو يعمل من أجل الدنيا ويرضى من أجل الدنيا ويسخط من أجل الدنيا ويقرب ويبعد من أجل الدنيا. قال رحمه الله: ثم تقبل به، أي بقلبه كله، على معاني القرآن واستجلابها وتدبرها وفهم ما يراد منها وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزلها على داء قلبك. هذا هو الجديد في هذا الكلام، وتنزلها على داء قلبك. إن نزلنا القرآن على قلوبنا، على قلوبنا وعلى ما في قلوبنا، هذا هو الفقه الأعظم، وهذا هو التوفيق الأكبر، وهذا هو الطريق الأسلم والمختصر والأسهل. إذا لم نوفق لهذا الطريق يبقى قلب الشخص محروما من التأثر بالقرآن والانتفاع بالقرآن وإصلاح قلبه بالقرآن الكريم. قال الله بكتابه الكريم: وإنه، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، ولم يقل على سمعك، قال على قلبك. فالله أنزل القرآن على القلوب، أي أنزله لتتفكر القلوب فيه ولتتدبره ولتقبل على تفهم معانيه وما أراد الله سبحانه. فمن صرف قلبه عن هذا فستبقى أدواؤه وأمراضه وآفاته كما هي، لأنه ما هنالك دواء يزيل هذه الأدواء، بمعنى أنه لم يستعمل الدواء الشرعي لإزالة الأدواء. قال: وتنزلها على داء قلبك. الشخص عندما يسمع آيات في المتكبرين وآيات في المغرورين وآيات في من أحبوا المحرمات والمنكرات إلى غير ذلك، ينظر إيش في قلبه، هل قلبه طاهر من هذه الآفات وأمثالها، أم أنه ليس بطاهر، هل قلبه سليم من هذه الأمراض أم أنه مصاب بها إما قلة وإما كثرة؟ فإذا حصل هذا الإقبال بالقرآن على القلوب أبشر بصلاح القلوب، أبشر بصلاح القلوب، لأنه لا هادي للقلوب ولا نافع لها ومغذي لها ومنعم لها كمثل القرآن الكريم. قال ابن القيم رحمه الله: وتنزلها على داء قلبك. من الداء الغفلة، من الداء الغفلة. فقد يتلى القرآن من أول رمضان إلى آخره والشخص كأنه ما استفاد بشيء، مع أنه قد صرف شهرا كاملا يسمع فيه القرآن الكريم. فالأدواء في القلوب حاصلة، والأمراض لا تنكر، والمطلوب السعي في المعالجة والسعي في الإنقاذ والإصلاح من أجل أن تزداد خيرية القلوب وتعمر القلوب أكثر وأكثر بما بعبودية الله وبما يوصلها إلى الله سبحانه. هذا الذي قاله ابن القيم إلى قوله وتنزلها على داء قلبك، عبر عنه بقوله: فهذه طريقة مختصرة، فعلا سهلة جدا. إيش الذي يضر العبد لو أنه أقنع نفسه وألزم نفسه على أن يعمل بهذا، على أن يعمل بهذا الذي دعا إليه ابن القيم رحمه الله، وهي دعوة القرآن الكريم، وهكذا أيضا دعوة السنة المطهرة، دعوة السنة المطهرة. قال: فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى آمنة، لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش. لما سمعت آمنة؟ من أن يعني الشخص بحمد الله لا يحصل له في هذا تعب ولا عناء، ولا يستطيع أحد أن يقتنص هذا الطريق وأن يحل بينه وبين هذا الطريق بإذن الله، إذا بقي حريصا على سلوكه ومستمرا على ذلك. قال رحمه الله: ولا فيها آفات، آفة من آفات سائر الطريق البتة. الشخص قد يتلو سلوك طرقا وقد يعني لا يسلم من بعض الآفات. مثلا شخص مطلوب أنه يسمع القرآن ويتدبر القرآن ويخشع ويبكي، فقد يبكي لكن يخشى عليه من الرياء، يخشى عليه من العجب، يخشى عليه من كذا. إذن هذا الطريق الذي هو تأثر بالقرآن والبكاء عند سماعه مطلوب، لكن أيضا احذر الآفات التي يعني قد تدخل على الشخص وهو في نظره أنه سائر في الطريق الصحيح، يعني طريق صحيح لكن مع يقظة ومع حذر. فمراد ابن القيم رحمه الله أن هنالك طرقا لإصلاح القلوب أخرى، لكن لا يسلم الشخص من بعض الآفات التي تعترضه، الآفات التي تعترضه. لكن الطريق الذي ذكره كما سمعت طريق يجعل الشخص لا يلتفت إلى ما يحول بينه وبينها. قال رحمه الله: ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق البتة، وعليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم. يعني الشخص إذا أقبل على القرآن الكريم منزلا القرآن على نفسه، منزلا القرآن على نفسه، جاعلا القرآن يخاطبه ولا يخاطب ولا يحصل مخاطبة للآخرين، يقول القرآن يخاطب غيري، لا يخاطبه. فهنا كما سمعت الطريق هذا طريق سهل وطريق نافع جدا، وطريق نافع جدا. قال رحمه الله: وحافظ يكلأ السالكين فيها، ويحميهم ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذا الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها. يعني من عرف إيش عند الناس من طرق، وإن كان منها ما هو صحيح لكن أيضا هنالك آفات تعتريهم ولا يتنبهون لها، لا يتنبهون، بخلاف لو أنه جعل القرآن يعني مخاطبا له وحاكما عليه وآمرا له وناهيا وزاجرا، فإنه يبقى على اتصال وعلى سير سديد، وكلما يعني قد يطرأ عليه من أمر يجد له علاجا ودواء بحمد الله رب العالمين. فما أحسن هذا التفهيم وهذا التنبيه لمن يريد أن يسلك الطريق الصحيح الموصل إلى الله بأسهل طريق.